إذا كان الخطاب يعني في قوله خطاب الخطاب لأهل مكة والثاني خطاب إيش للمؤمنين. خطاب لأهل مكة فبها أنتم مدهنون يعني مكذبون، خطاب المؤمنين يعني تداهنون وتمارئون. هذا يعني مداهنة يعني مستاهل. نعم مستاهل معهم. نعم سعدك فبهذا الحديث أي القرآن الكريم أنتم مدهنون أي مكذبون، وهو إنكار عليهم لأهل مكة وخطاب لأهل مكة أو خطاب الكفار، فبهذا الحديث أنتم مدهنون. نعم أي مكذبون وخطاب لأهل مكة. أي مكذبون والخطاب لأهل مكة وهو إنكار عليهم. نعم. وقيل أي تريدون أن تداهنوا وتمارئوا الكفارة فيه، وهو خطاب المؤمنين. وقيل إذن خطاب الكفار والثالث المؤمنين. وقيل إيش؟ وقيل أي تريدون أن تداهنوا وتمارئوا الكفارة فيه، وهو خطاب للمؤمنين. نعم. وما قدمناه أولى، والخطاب عليه للكفار كما يقتضيه السياق. وعن مجاهد أي منافقون في التصديق به، تقولون للمؤمنين آمنا به وإذا خلوتم إلى أخوانكم قلتم إنا معكم، والخطاب عليه للمنافقين. وما قدمناه أولى، والخطاب عليه للكفار كما يقتضيه السياق. الكفار ماذا ذكر الخطاب منافقين؟ الكفار أو المنافقين. ابن الجوزي ذكر القولين لكن لعله ما قال. قال ابن الجوزي قال فيه قولان أنتم مدهنون، قال فيه قولان أحدهما مكذبون قاله ابن عباس والضحاك والفراء، والثاني ممالئون الكفار على الكفر به. يعني الآن كأنه قريب. قاله مجاهد. قال أبو عبيدة المدهنون مداهنون، وكذلك قال ابن قتيبة مدهنون أي مداهنون. لا بس خطاب الكفار وخطاب المؤمنين. وقيل عيش قول الثاني. وقيل أي تريدون أن تداهنوا وتمالئوا الكفارة فيه، وهو خطاب للمؤمنين. نعم. قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قيل وتجعلون حظكم من هذا القرآن. نعم. قيل وتجعلون حظكم من هذا القرآن التكذيب به، وهو قول الحسن لأن سياق الآيات في القرآن الكريم نعم. وقيل نعم. وقيل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي وتجعلون شكركم على ما أنزل عليكم من الغيث والخير أنكم تكذبون وتنسبون ذلك إلى غير الله فتقولوا مطرنا بنوء كذا وكذا، ولا تقولون مطرنا بفضل الله ورحمته. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. وذلك أن هذا نزل بعد في الحديبية بعد في على أثر السماء من الليل، فلما صلى من الفجر أصبح قال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال الله ورسوله. قال أصبح من العباد مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا من فضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوي كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم. قال تعالى نعم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. وفق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم.